قبل أن يكتشف العلم الحديث خطر استنزاف الموارد بألف وأربعمائة عام، جاء الإسلام ليضع تعريفاً للاستدامة أعظم وأجل وأعمق وأدق مما وصلوا إليه اليوم. إن الاستدامة في قاموس العالم الحديث هي الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل البقاء، أما الاستدامة في ديننا فهي عبادة الله بحسن التصرف في نعمه خشية الحساب وحفظاً لحق الخلق. إنها ليست مجرد خوف من نفاذ الماء والنفط، بل هي خوف من نفاذ الحسنات، وخوف من الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات يوم الحساب. انظروا إلى هذا الموقف الذي يكتب بماء الذهب، والذي سبق به نبيكم صلى الله عليه وسلم كل منظمات البيئة في العالم. مر عليه الصلاة والسلام بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. الله أكبر، رجل يتعبد لله ويستخدم الماء لطاعة وأمام نهر جار لا ينفذ، ومع ذلك ينهاه النبي عن الإسراف. لماذا؟ ليرسخ في قلبه عقلية الاستدامة. القضية ليست في كثرة الماء، بل القضية في تربية النفس. إن الإسلام يريد أن يقتل في داخلنا نهم الاستهلاك حتى لو كانت الموارد فائضة. عباد الله، مشكلتنا اليوم ليست في قلة الموارد، بل في طغيان الهوى. لقد وقعنا أسرى لثقافة استهلاكية متوحشة، أصبحنا نشتري ما لا نحتاج لنبهر من حولنا. تحولت بيوتنا إلى مخازن لأشياء لا نستخدمها، وتحولت بطوننا إلى مقابر لأطعمة تفيض عن حاجتنا، ثم يكون مصير الباقي إلى حاويات القمامة. اسأل نفسك بصدق: هذا الهاتف الجديد، وهذه الملابس المكدسة، هذا الطعام الفائض، هل هو حاجة أم هو هوى تشبع به رغبة التملك؟ يقول الله سبحانه وتعالى محذرا من اتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعم، قد يكون الهوى في شراء سلعة. ويقول الحسن البصري: من علامات خذلان العبد أن يكون كلما اشتهى اشترى. أين نحن من هذا؟ إذا اشتهينا اشترينا، وإذا مللنا رمينا. أيها الأحبة في الله، تخيلوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، الذي لو شاء لأجرى الله له جبالا من الذهب. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي يوم ذبحت شاة في بيته فتصدقوا بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، لأنهم تصدقوا بالباقي. فقال صلى الله عليه وسلم مصححا مفاهيم الاستهلاك والاستدامة الحقيقية: بل بقيت كلها غير كتفها. ما استهلكته هو الذي فنى، وما ادخرته عند الله أو حفظته لغيرك هو الذي بقي واستدام. إننا اليوم نرى صورا تدمي القلب، أطنان من الطعام تلقى في القمامة بعد الولائم والأفراح، وفي نفس اللحظة وفي بقعة أخرى من هذا العالم، بل ربما في نفس المدينة أو المنطقة أو الحي، ينام أطفال تتقطع أمعاؤهم من الجوع. يا من تلقي بقايا الأرز والخبز واللحم، أتظن أن الله لا يراك؟ أتظن أن هذه النعمة ستدوم؟ اسمع لهذا الحديث المخيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، صلوا على رسول الله، دخل بيته فرأى كسرة خبز ملقاة على الأرض، فمشى إليها وأخذها ومسح عنها التراب وأكلها، ثم قال لعائشة: يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت من قوم قلما تعود إليهم. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت من قوم قلما تعود إليهم. نعم، النعم كالضيوف، إذا لم تكرم رحلت ولم تعود. ونحن نرى أناسا سبحوا في الخيرات فلما كفروا بنعم الله أبدلها الله لباس الجوع والخوف. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله على إحسانه، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن ثقافة الاستهلاك والموضة والتغيير المستمر هي فخ نصبته الرأسمالية الحديثة ووقعنا فيه بغفلة. إن الاستدامة في الإسلام هي أن تكتفي بما يقيم حياتك، أن تكتفي بما يقيم حياتك، لا أن تتبع شهواتك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ستسأل أخي المسلم عن الماء الذي هدرته، وعن الطعام الذي رميته، وعن الكهرباء التي تتركها مضاءة بلا حاجة. لا تكن سببا في الفساد في الأرض، كثرة الاستهلاك تعني كثرة النفايات وكثرة استنزاف الموارد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. البلاستيك الذي ترميه والطعام الذي تهدره هو فساد في الأرض، ستسأل عنه. ربوا أبناءكم على القناعة، لا تلبوا لهم كل طلب، علموهم أن قيمة الإنسان فيما يحمل في صدره وعقله، لا في جواله ولا في لباسه ولا طعامه ولا سيارته. يا عبد الله، تذكر ذلك اليوم الذي يوقف فيه العبد للحساب ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ماذا ستقول لربك عن أموال أحرقتها في كماليات تافهة، بينما كان يمكن أن تكفل بها يتيما، أو تحفر بها بئرا، أو تستر بها أسرة مسلمة. والله إن الحسرة ستكون عظيمة يوم نرى جبالا من الحسنات ضاعت بسبب شهوة الشراء أو ثقافة التبذير. ألا وصلوا وسلموا على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا القناعة، وحبب إلينا الكفاف، وجنبنا الإسراف والتبذير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم احفظ نعمك علينا بالشكر، ولا تزلها عنا بالكفر والجحود. اللهم من كان محتاجا فأغنه، ومن كان ضالا فاهده، ومن كان مريضا فاشفه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دائما وأبدا لا إله إلا الله. استووا واستقيموا للصلاة، أثابني وأثابكم الله.